السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم درهما من مالي من حرام ولا درهما من كده. يقول ما فيش في فلوسي درهم من حرام ولا درهم من كده. شايفين؟ عشان كده نشأ الإمام البخاري نشأ صالح، نشأ صالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ليه فالنار أولى به؟ لأنه مش هيقدر يستقيم على الجادة ويستقيم على الدين وعلى العباد. فمسألة إن إحنا الطفل يتغذى بالمال الحلال بيطلع فيه البركة وربنا عز وجل بينفع به، إنما اللي يتغذى بالحرام عادة وغالبا فالنار أولى به، بينتكس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدلوقتي الإمام البخاري أبوه ترجم له ابن حبان في الثقات، يعني من العلماء، وكان بيفخر. الإمام البخاري يقول: جالس أبي سمع من مالك، سمع من مالك ابن أنس، وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. صافح يعني لقي عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك شمس، رمز، نجم من النجوم، رجل عالم عابد في كل الصفات. الإمام البخاري نشأ علمية قوية جدا جدا. دون العشرين صنف كتاب التاريخ، كتاب من أوسع الكتب في علم الرجال. الإمام البخاري رحمه الله، تخيلوا حاجة عجيبة جدا جدا. الإمام البخاري قال كلمة من الكلمات، بيقول: ما في حديث كتب عن صحابي ولا عن تابعي إلا وله أصل في السنة أو في كتاب الله. يعني لما الإمام البخاري يقول قال عمر، له أصل في القرآن. المعنى اللي هيقوله عمر ده موجود في القرآن. لما يقول قال عمر، المعنى ده له في السنة نص ودليل يدل عليه. فدي مسألة قوية جدا، يعني مش أي حد، ولا سيما طبعا ما يفهم ويستوعب الكلام ده من له مساس بعلم الحديث هيستوعب قيمة الكلام ده، واللي ده يدينا اطمئنان وراحة كده ان احنا ممكن ما نقعدش ندور ورا الامام البخاري كثيرا كما نبحث ورا غيره. الامام البخاري رحمه الله اتكلمت عن او مما اذكر من صفاته وشمائله. اول حاجة انه انسان الدنيا ليست في قلبه، الدنيا ليست في قلبه، مفيش في قلبه الدنيا. كان الوراق بتاعه اللي هو بيكتب وراه، اشترى بيتا ثمنه 920 درهم، فقام بعت رساله قال له روح لفلان هات لي منه 1000 درهم. فراح جاب ال 1000 درهم، قال له يا محمد، كان اسمه محمد بن ابي حاتم الوراق، قال خذها اليك. قال له ولما؟ قال ثمن البيت. ثمن البيت؟ سبحان الله، عمركم شفتوا حد يشتري واحد بيت؟ يشتري له بيت، بيت يعني البيت ده ثمنه كام دلوقتي؟ بيت ثمنه كام؟ طب لو واحد اشترى واحد بيت في الزمن ده، الإمام البخاري حاجة عجيبة، كان يمشي على طلاب العلم الفقراء، كل نازلة ينزلها، كل نازلة ينزلها، ينزل وكيسه معه، واحد محفظته مليانة فلوس، جيبه مليان فلوس، يطلع فلوس ويدي للناس. يطلع كان مكيس اكياس صغيره، سره كده كل سره فيها 300 درهم، ويقوم يميل على طالب العلم ويقول له خذ هذه تقوى بها على معيشتك. لا مش ممكن، كرم، كرم وسخاء. طب والعباده؟ العباده ما شاء الله، العباده ما شاء الله قمه التعبد، يعني قمه العلم قمه التعبد. اجل قمه التعبد. كان ذات مره واقف بيصلي الله اكبر، فلسعه زنبور دخل في هدومه وهو بيصلي، ربنا يحفظنا واياكم ويعافينا من كل بلاء. فلسعه طبعا المفروض يحس ويصرخ، يعني الموضوع صعب، يعني مؤلم، احنا ما جربناهاش صحيح، انما الموضوع مؤلم جدا، فبتورم قد كده. وبعدين قعد حوالي ثلاث مدة قعد يصلي ويقرا، وبعد ما خلص فبيقول للناس اصحابه شوفوا ايه اللي اذاني، فوجدوا هذا الزنبور لسعه اقصر، حكى لهم ما حصل للامام احمد بن حنبل، ثم انصرف في مجلسه. عن المسلم ده عالم وله طلبه، جاء البخاري قعد فحكى لهم اللي حصل للامام احمد بن حنبل من في محنه خلق القران وثباته في المحنه دي والكلام ده، ثم انصرف. فقعد يقول لطلبته، هو كلم كلمتين ومشي، فبيقول للطلبه: اترون البكرة في خدرها، العذراء في خدرها أشد حياء من هذا الرجل؟ يعني تخيلوا العذراء في خدرها، العذراء اللي هي البنت الآنسة لما تكون في البيت وما تخرجش خالص مطلقا، حياتها يبقى ايه؟ لا خدش لا فضائيات، ولا خدش بكلام مع رجال، ولا خدش بخروج الشارع، ولا سماع كلام مش مظبوط، ولا اي حاجه خالص. الحياه خام خام لم يلوث. فبيقول لهم اترون الحياه العذراء في خيرها اشد حياء من هذا؟ معناه ان حياؤه فاق. كان برضه الصفه الرابعه انه كان قوي البنيان، الصحه، مهتم باللياقه، يا كل ما ليس عنده لياقة، مش هقول اللي عنده بطن عنده كرش او ده، كل من ليس عنده لياقة. شايفين الإيمان؟ عالم، عابد، لياقة عالية في السماء. كان من الرياضة اللي بيحبها واخد وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ركوب الخيل أستاذ، الرماية أستاذ كبير جدا جدا. أنت عارفين بيقولوا عنه إيه؟ يقولون ليس لهم وزن في عالم الرجال والعلماء، اللي هم يقولوا مش دول اللي هيقيموا لنا البخاري، مش دول اللي هيقولوا لنا البخاري وزنه ايه وشكل ايه. اقرا يا استاذ يا محترم، اقرا كلام المهزله دي، لازم تتوقف كلام عن البخاري. وانا اكرر، احنا ما بنتعصبش لشخص، انا بقول الصغر اللي هو عليه الحديث، السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا أكلم حضراتكم شوية عن الصحيح، صحيح الإمام البخاري، الكتاب الذي هو حجة. العلماء يقولون أصح كتاب في الحديث، أصح كتاب في الحديث على الإطلاق كتاب الإمام البخاري. يقول الإمام البخاري: ما أدخلت في الكتاب إلا ما صح، ولا تركت من الصحيح أكثر كي لا يطول الكتاب. لأن هو بيقول أنا ما فيش حديث حطيته في كتابي إلا الصحيح. مش معنى كده أن غيره الصحيح، لا، في كتير صحيح، إنما انتخبت من الصحيح وانتقيت من الأحاديث الصحيحة أصحهم وأعلاهم وحط شروط. ده منهج علمي، منهج علمي له ضوابطه وله قواعده. يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت وصليت ألف حديث. جاب حطه قدامه كده 600,000 حديث، وخد منهم 6,000، حوالي 6,000، حصر الدقيق يعني ما يحضرنيش الآن، حوالي 6,000 حديث من 600,000. سبحانك يا رب، يعني واحد على 100,000 قلب 600,000 وانتقى منهم. اي جهد هذا؟ مين في الدنيا يقدر يعمل كده؟ هاتولي واحد بني ادم عايش على وجه الارض يقدر يعمل بحث علمي بالمواصفات دي. اتحدى، مفيش، لا يستطيع انسان. دي قدرات عاليه جدا يا جماعه، دي قدرات ما عادتش موجوده، مش موجوده. ما تقوليش طب العالم فلان ما عادتش موجوده، مش موجوده على وجه الارض. القدرات العالية دي انتهت من زمان، راحت من زمان. يعني علماءنا، لا، علماءنا على راسي ومشايخنا على راسي، ما بنقللش من قيمة حد، بس بنقول دول سابقين قوي قوي، والكل وفي كل خير. من 600,000 حديث في 16 سنة، واحد قاعد يعمل بحث وده 16 سنة، مش سلق بيض، مش مسألة في 5-6 شهور، ده 16 سنة. و16 سنة من مين؟ من علامة كبير زي الإمام البخاري، يفرقوا كتير. يقول: صنفت كتاب الجامع الصحيح في المسجد الحرام. يعني إيه في المسجد الحرام؟ طب أنت لسه إيه 16 سنة؟ يعني هو أحد في الحرم 16 سنة؟ لا. طب ومال إيه؟ لم يثبت إن هو قعد 16 سنة في الحرم، ومال إيه الموضوع ده؟ لا، العلماء قالوا لكم إيه؟ ابن حجر قال إن هو حط الهيكلة بتاعت الكتاب والترجمة والأبواب والعناوين وحط الخطة في الحرم، في المسجد الحرام. يقول: أنا مش هتكلم في مسألة الرؤى اللي اتشافت للإمام البخاري، مش هجيب سيرته خالص في اللقاء ده خالص، انما الرؤى اللي اتشافت، رؤى النبي عليه الصلاه والسلام، كان الصالحين يرون الرؤى ان الكتاب ده فعلا حجه، بس الرؤى لا يؤخذ منها احكام. عشان كده انا مش هتكلم في مساله الرؤى. يقول الإمام الذهبي، الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، أنتوا عارفين طبعا، ده أنا لسه هجيب لكم دلوقتي، وعايزكم تركزوا وتتحملوا. ليه تركزوا وتتحملوا؟ عشان كل واحد يعرف حجمه. تعرفوا؟ طب واحد ممكن يقول يا شيخ طب الكلام ده اللي بيتكلموا عن بخاري ما بيسمعوش. يا حبيبي ما يعنونيش. دول ما يعنون، اللي بيتكلم عن البخاري ده لا يعنيني اطلاقا، انا مش بكلمه هو. اللي يتكلم عن البخاري الشيخ ابو اسحاق. او امثاله من العلماء زي الشيخ مصطفى العدوي والعلماء الافاضل والاجلاء وعلماء الازهر. وبلغني والله سمعت من بعض الناس ان الشيخ احمد عمر هاشم يتكلم في هذا الباب كلاما، يعني اسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناته. يعني شيء طيب الحقيقه، قام ودافع وهو عالم من علماء الحديث، في علم الحديث عالم ما فيش كلام. فاحنا عايزين كده علماء الازهر والناس المختصين بالحديث يتكلموا يقولوا الكلام، لان ده صدر سنه، موضوع مش هزار، موضوع مش بسيط، ده دين. شوفوا بقى الناس اللي اتكلموا على البخاري، اللي اتكلموا اسمه على البخاري وحجمه ووزنه، ونحط دول قصاد دول، ما فيش لهم وزن. دول علماء اجلاء اكابر ائمه، والتانيين دول ما لهمش ذكر اصلا، ما لهمش وجود. كنت لسه بقول من شويه الإخوة في درس الشرعية، من شوية بقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر في ليلة البدر على سائر الكواكب. العالم على مين؟ على العابد. تمام؟ فضل العالم على العابد. هنقارن بين عالم وعابد، قمر وكوكب، في مقارنة بين القمر والكواكب؟ مفيش مقارنة، وده عالم وعابد. طب عامة الناس اللي مش عابد اصلا، هو مش عابد، بس مش عابد كمان ملوش ذكر اصلا، ملوش ذكر في الموضوع ده. فانا بقول هتكلم عن المشايخ الائمه الكبار، يبقى التانيين دول ما لهمش وزن اطلاقا، هم كبشر بشر ما فيش كلام، انما في باب العلم ما هماش حاجه، قناعتي الكامله ما هماش حاجه اصلا. الامام الذهبي بيقول ايه؟ يقول عن الكتاب الصحيح بتاع البخاري: وهو اعلى الكتب السته سندا الى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كثير من الاحاديث. طب تعالوا نشوف كلام العلماء المشايخ، على فكره هكلمكم ثناء مشايخه عليه. مشايخه اللي خد منهم الائمه الكبار العلماء اللي من اوسطهم مش من اعلاهم احمد بن حنبل. هنشوف اسامي عجيبه دلوقتي مشايخ، انما لو خدنا من تلامذته موضوع مش هينتهي، لو خدنا من الناس من بعده من العلماء موضوع مش هيخلص. وهجيب لكم في الاخر كلمه الحافظ ابن حجر، كلمه بجد يعني دي انا عايزها تتبروز، تتبروز تتبروز وتتحط كده، يعني بروزوها يا جماعه، الناس في المواقع بروزوها، لما اقولها لكم ان شاء الله على الشوق اقولها لكم، بروزوها حطوها، كلمه ابن حجر انقلوها، انقلوها واكتبوها، قولوا قال ابن حجر في البخاري. بس قبلها اجيب لكم النماذج من المشايخ، مشايخ البخاري. سليمان بن حرب من مشايخ البخاري، هم من اول ما شافوا الامام البخاري وهو صغير قالوا هذا يكون له صيت، ده هيبقى عالم كبير مسمع في الدنيا كلها. اسماعيل ابن ابي اويس ده شيخ من مشايخه، شيخ بيقول له ايه؟ هو لسه شاب كده، بيقول له انظر في كتبي، انا هجيب لك كتبي، ها يا محمد كتبي، خد كتبي كلها، ايه ها، وبص لي فيها بس، وبص لي فيها، واشطب على اللي انت عايز تشطبه، وسيب اللي انت عايز تسيبه، وظبط لي الكتاب، ولك جميع ما املك، كل اللي املكت، يعني مش للدرجه دي. فبيقول له ايه؟ بيقول له لو ادركت مالكا ونظرت الى وجهه ووجه محمد بن اسماعيل لقلت كلاهما واحد. لو شفت مالك، تعرف الامام مالك حاجه سامه، الامام مالك حاجه ضخمه جدا، يعني الامام مالك شيخ الشافعي، والشافعي شيخ احمد بن حنبل. واخدين بالكم؟ يعني الامام مالك كبير، حاجه عظيمه جدا. هو بيقول له لا لا لا، انا ما لوثتش لحد ولا حاجه، انت لو شفت مالك ومحمد بن اسماعيل البخاري تقول هم حاجه واحده. طيب في قتيبة بن سعيد بقى. قتيبة بن سعيد شيخ من مشايخ البخاري اللي فعلا كانوا منبهرين بالبخاري، كان عندهم حالة انبهار بالإمام البخاري. بيقول ايه؟ بيقول جالست الفقهاء والعباد والزهاد. يعني هو قاعد مع مين؟ ناس الفقهاء العلماء اللي بيفهموا، فقهاء علماء أكابر، والعباد والزهاد. فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل، ما شفت زيه لا في الفقه ولا في العلم ولا في العبادة ولا في الزهد. عارفين محمد بن إسماعيل كان رجل شغلانته ايه؟ كانش محتاج شغلانة، لأن والده بفضل الله تبارك وتعالى ساب له أموال طائلة فضلت معاه غني ساري لغاية آخر يوم في حياته. ما كانش محتاج، ومع ذلك كان زهد. الدنيا ليست في قلبه مطلقا. وسئل قتيبة، ده بيتكلم هقول لكم كمان جملته، بيقول ومحمد بن إسماعيل في زمانه كعمر في الصحابة. احنا عندنا عمر في الصحابة نجم متألق ملوش مثيل، بيقول برضه محمد بن إسماعيل في زمانه نجم متألق ملوش مثيل. احنا خدوا بالكم ما بنقارنش البخاري بالصحابة، لا، بيقول نسبة البخاري في جيله زي نسبة عمر في جيله، انما محمد البخاري يقارن بالصحابة؟ لا لا لا، لا يقارن ابدا بالثلاث قرون المفضلة، دول حاجة تانية خالص. يقول سئل قتيبة ابن سعيد عن طلاق السكران، سئل عن طلاق السكران، فدخل محمد بن اسماعيل، واحد بيقول له يا قتيبة ماذا تقول في طلاق السكران؟ واحد سكران قال لزوجته انها طالق، يقع ولا لا يقع؟ محمد بن اسماعيل فقيه هذه الأمة. طبعا يا جماعة انا عارف ومقدر ان ممكن تكونوا مش عارفين الاسامي اللي انا بقولها، انما الاسامي اللي انا بقولها دي انتوا عارفين احمد بن حنبل؟ كل اللي انا بقوله ده زيه وبيزيد. يعني ايه؟ يعني نعيم بن حماد ده زي احمد بن حنبل؟ تقريبا زيه. ايه ده معقول؟ وكل الناس اللي بتقول لك زي احمد بن حنبل؟ تقريبا كده. يعني كلامهم ده مش اي كلام، ده كلام موزون، كلام ناس علماء اكابر، ائمه الدين في هذه الامه. يقول بندار ابن محمد ابن بشار هو افقه خلق الله في زماننا، بيتكلم كده عن البخاري. الناس كلها بتقول البخاري محدث، انما البخاري كمان فقيه، فقه البخاري في العناوين اللي بيحطها. دخلت على الحميدي وانا ابن 18 سنة، فاذا بينه وبين اخر اختلاف في حديث، فلما بصر لي قال جاء من يفصل بيننا. ده الكلام بيقوله البخاري، بيقول لقيتهم بيقولوا. كان سنه كم سنه يا جماعه؟ 18 سنه، واثنين ائمه مختلفين، واول ما شافوه داخل قالوا خلاص ما عدش يتكلم. ايه اللي حصل؟ فين اللي جه ياخذ منه ويقول له كلامه هو اللي ماشي؟ ايه ده؟ معقوله؟ ما هو كان اسطوره. البخاري ده اشبه بالاسطوره. ليه يعني؟ هو كان حقيقه مش خيال، انما من شده تميزه تحس كانه اقرب بالاساطير، لانه من نفس الفرق بين البخاري وبين اللي بعده كبير. مش مثلا احنا عندنا مثلا تلاقي الاول والاول مكرر، والفرق بين الاول والثاني نص درجه والكلام ده، لا، ده الاول ده درجه والثاني درجات كتير جدا، مسافات شاسعه بينه وبين اللي بعده. يعني نقلب كده، مش عشان الوقت، مش عارف الوقت لسه قد ايه، انما يقول رجاء او نختار كان ابن ابي شيبه يسميه البازل. البازل يعني الكامل، بيقولوا عليه الكامل، الكامل من شده قوه علمه. احمد ابن اسحاق يقول من اراد ان ينظر الى فقيه بحقه وصدقه فلينظر الى محمد ابن اسماعيل. ابن بشار يقول حفاظ الدنيا اربعه، ابو زرعه بالرأي اللي هي ايه؟ طهران. طهران دلوقتي. الدارمي بسمرقند، محمد بن اسماعيل ببخارى، مسلم بنيسابور. فاكرين كلمة الامام مسلم في الامام البخاري؟ لما سألوا عن حديث وأن دخل عليه سألوا عن حديث، طبعا البخاري شيخ مسلم، دخل عليه فبسألوا عن حديث فانبهر بإجابة البخاري، فقام رايح مقبله بين عينيه وقال أشهد أنه ليس في الدنيا مثله. ده كلام مين؟ الإمام مسلم صاحب الصحيح، عندنا الحديث المتفق عليه رواه البخاري ومسلم، فالإمام مسلم قبله بين عينيه وقال أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك، والله لا يبغضك إلا حاسد. أسمعها لكم تاني الجملة دي، والله لا يبغضك إلا حاسد. أيوة، وأنا موافقك يا مسلم. الإمام مسلم موافق الإمام مسلم في كل كلمة بيقولها، والله لا يبغض البخاري إلا حاسد. حط حاسد، حاقد، جاهل، حاجات كتير جدا جدا، والله لا يبغضك إلا حاسد. وبعدين أهوى عليه فقبل يده وقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. كلام ده لمين؟ للبخاري. من مين؟ من مين؟ من مسلم. يبقى مسلم لو الشيخ مثلا شيخ من المشايخ ده درس، فدي الناس الطلبة التلامذة، الله يكرمك يا شيخ، ده ما شاء الله، الله أكبر عليك، علامة كبير، فقيه عادي، اسمه ستاء ضيفه على قد اللي شافوه. إنما لما يجي واحد قريب عالم زيه يقول لك ما شاء الله، يعني تبت، بارك الله فيك يعني وبارك في علمك، لا دي تفرق. طب لما يجي شيخه ها يثني، لا ده حاجه لها وزن، لها وزن ولها طول. ده اللي حصل مع البخاري، كل الدنيا اثنت على البخاري، بدءا من مشايخه اقرانه تلامذته. قال ابو جعفر المسندي حفاظ زماننا ثلاثه، محمد بن اسماعيل، حاشد بن اسماعيل، يحيى بن سهل. طيب انا عايز على طول اجري كده على كلام ابن حجر لانه عاجبني قوي، حقيقة عجبني جدا جدا كلام ابن حجر. بيقول ايه يا جماعة؟ وياريت اكتبوها يا جماعة، اكتبوها، الله يفتح عليكم، واقولها بهدوء وهكررها. ابن حجر بيقول الكلام ده فين؟ انا على فكرة الكلام ده كله مصدره كتب التراجم، بس اكتر الكتب اللي اعتمدت عليها في ترجمة البخاري كتاب سير اعلام الولاء للذهبي، الكتاب الثاني مقدمة ابن حجر في الفتح، ودول أفضل كتابين اتكلموا عن البخاري. يقول الحافظ ابن حجر بعد ما صرف بقى إيه مشايخه وتلامذته وأساتذته واللي بعده، يقول ولو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس. القرطاس يعني ايه؟ الاوراق، اوراقي دي خلصت، مهما جبت ورق مش هخلص. لثني القرطاس ونفذت الانفاس، نفسنا هيتقطع في من الكتابه ومش هنخلص. فذاك بحر لا ساحل له، بحر الثناء عليه حاجه ما بتخلصش، لان البخاري نفسه فعلا بحر لا ساحل له يستحق. وبعد ما تقدم من ثناء كبار مشايخه عليه لا يحتاج إلى حكاية من تأخر، لأن أولئك أثنوا بما شاهدوا ووصفوا ما علموا بخلاف من بعدهم، اللي هو زي العلماء وزي ما واحد زي كده يعني بيتكلم عن البخاري، أثنوا بما شاهدوا ووصفوا ما علموا بخلاف من بعدهم أو من بعدهم، فإن ثناءهم مبني على الاعتماد على ما نقل إليهم، وبين المقامين فرق ظاهر وليس العيان كالخبر. فعلا فعلا، مش اللي أخبر عن البخاري زي اللي شاف البخاري. تاني بيقول ولو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره، يعني من العلماء لثني القرطاس ونفذت الأنفاس، فذاك بحر لا ساحل له. وبعدما تقدم من ثناء كبار مشايخه عليه، لا يحتاج إلى حكاية من تأخر، مش محتاجين اللي يجي بعد مشايخه، لأن أولئك أثنوا بما شاهدوا ووصفوا ما علموا، بخلاف من بعدهم فإن ثناءهم مبني على الاعتماد على ما نقل إليهم. وبين المقامين فرق ظاهر، وليس العيان كالخبر. ده كلام ابن حجر في الإمام البخاري. ايه رأي حضراتكم؟ البخاري ده ينفع حد يجي يتكلم على البخاري؟ ها؟ ده احنا مش عارفين قدر البخاري. الله العظيم، احنا كمان مش عارفين قدر البخاري، قدره اعلى من كده بكتير. هاجي بقى في الاواخر خالص واتكلم عن وفاة البخاري. وفاة البخاري دي يعني ان شاء الله باذن الله، يعني انا افرد لها لقاء، بس طبعا مش درس الغرفة. سافرد لوفاة البخاري ده لقاء مستقل، ممكن يبقى مثلا على قناة من القنوات. الامام البخاري تخيلوا، واحنا طبعا اتكلمت في حلقة سابقة عن ازاي البخاري كان له شعبية وله جماهيرية. جماهيرية بقى ما تقولوش حد من زماننا خالص خالص. وبعدين كمان ايه؟ يعني مثلا احنا مثلا بيجي مثلا الشيخ زي الشيخ مصطفى العدوي مثلا يدي درس، بيجي درس ناس بتحضر، بس نوعية الحضور مختلفة. اللي بيحضروا له كلهم معظمهم يا طلبة علم يا مشايخ، واخدين بالكم؟ يبقى النوعية عالية جدا. طب لما يكون مثلا الحضور للإمام البخاري كل النوعية دي ويسدوا عين الشمس مئات الألوف، دي الإمام البخاري لما بيدخل بلد البلد كلها بتخرج، كل البلد صغير وكبير. يعني طب انت بس صغير، الصغير يخرج يشوف البخاري، الكبير يكتب عن البخاري. البخاري ده شمس أضاءت للدنيا، فضل ومنة من الله عز وجل على الأمة الإسلامية، الإمام البخاري. أسأل الله أن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد رحلته الطويلة وتنقله ورد نيسابور. عندنا نيسابور وبخارى وسمرقند، بلاد ما وراء النهر، هي بعد إيران الحتة دي، يعني الحتة وحسد الإمام البخاري. مشكلة كبيرة قوي. يا رب احفظ علماءنا واحفظ مشايخنا واحفظ دعاتنا واحفظنا بحفظك يا رب، احفظ كل المسلمين. المحنة اللي مر بها الإمام البخاري بسبب الحسد، وأنا مش عايز أحكي القصة بالتفصيل صراحة، أنا قصة يعني مش ما بحبهاش. ورد الإمام البخاري بخارى، وهو رايح بخارى نصبت له القباب على بعد فرسخ من البلد، بعد كيلومترات عن البلد، واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبقى مذكور إلا استقبله. زي ما قلت لكم شخص الصغير لم يبقى مذكور، يعني الراجل طالع واخد زوجته وعياله طالعين يقابله الإمام البخاري. ونصر عليه الدنانير والدراهم والسكر، عبارة دي اسلوب احتفال، يعني اسلوب احتفال البيئة بتاعتهم. فكتب بعض الناس اللي حسدوا، مش هقول لأن أسامي أئمة، يعني مش عارفينهم، بس برضو كتب أحد الناس إلى خالد ابن أحمد الزهلي بيقول له إن هذا الرجل أظهر خلاف السنة. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، رمز السنة يقول له ده خالف السنة. الفكرة في إيه؟ حسد. لا، الناس كلها بتحضر له، الناس بتقعد له، وهو ما فيش حد، الناس سابوا مجلسه وراحوا، فطبعا ده تثبت فيه. فحصلت أزمة كبيرة جدا جدا جدا، أدت إلى أنه طرد من بخارة. تخيلوا، طرد من بخارة، وكل حتة بيروحها يطرد منها، حتى نفي من بخارة فأتى بلدة اسمها خرتنك. ايوه بالضبط ده. وهذه قرية على بعد فرس خير من سمرقند، وكان له بها اقرباء فنزل عندهم. كان واحد قريبه اسمه غالب ابن جبريل، هو ده اللي نزل عنده، كان رجل صالح. وفي ليلة من الليالي من اواخر شعبان او اول رمضان، وبعدما فرغ من صلاة الليل دعا بهذا الدعاء. يعني كان النهاردة في درس الشرعية قلت في اواخر رمضان ليلة العيد، لا هو الكلام الصحيح انه في اواخر شعبان او اول رمضان دعا بهذا الدعاء. انما الموت في اخر رمضان. دعا بهذا الدعاء: اللهم انه قد ضاقت الدنيا بي، ضاقت علي الارض بما رحبت، فاقبضني اليك. يا الله، انا مش قادر اعبر لحضراتكم عن مدى التوجع والالم اللي ممكن يكون جوه الامام البخاري. رجل عنده علم، حلم لو قعد ليل نهار يقولوا للناس مش هيخلص. واحد بالشكل ده، بالعلم ده، بالقوة دي، يتحبس الحبسة دي، ينفى النفي ده، يتضيق عليه التضييق ده. يا رب احفظنا يا رب بحفظك. فما تم الشهر حتى مات رحمه الله. مرض البخاري جدا واشتد عليه المرض. وفي يوم الجمعة آخر أيام رمضان أراد أن يزور أهل سمرقند، فأجاب إليهم وجهوا له دعوة، قالوا له طب تعال عندنا، عد عندنا شوية. هو دعا طبعا الدعوة في أول رمضان، فأجاب وتهيأ للركوب ولبس وتعمم. فلما مشى قدر 20 خطوة ضعف، كاد يقع عن الأرض. فقام غالب ابن جبريل قريبه، قام رايح بسرعة سنده ومرجعه للبيت، ومات الإمام. مات إمام الدنيا، مات وأحدث موته ثغرة كبيرة جدا جدا. موت العالم يحدث ثغرة ونقص كبير جدا جدا في العلم. أخذ غالب ابن جبريل بعضده وقاده إلى الدابة ليركبها، فقال رحمه الله: أرسلوني، قد ضعفت مش قادر، سيبوني. راجع إلى البيت وعلم البخاري أنها النهاية، وأحس أن دعوته قد استجيبت، فأوصى قائلا: كفنوني في 3 أثواب بيوت ليس فيها قميص ولا عمامة، وفي ليلة السبت، ليلة الأول من شوال، ليلة عيد الفطر قبل صلاة العشاء. دعا بدعوات ثم اضطجع، حديث ربنا كده، رفع ايده واحد يدعي، وبعدين بعد ما خلص قام يمدد. ولما مدد كانت دي اخر لحظات حياته. ومات الامام البخاري ودفن في هذه البلد. غالب ابن جبريل مات بعده بشهر من شدة ألمه عليه. لما دفن الإمام البخاري جعلت رائحة المسك تفوح من قبره، التراب. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ هو لو في قبر هتطلع منه ريحة يبقى ريحة الجيفة، ما هذه الرائحة؟ كرامة، كرامة من الله عز وجل. طب الريحة طالعة على التراب اللي بره، طب وما الكل ما تدخل جوه، طب وما الجسم نفسه عبارة عن ايه؟ يا ترى ايه الريحة اللي في الجسم بهذه القوة وصلت للدرجات دي؟ قوة المسك اللي في جسم الامام البخاري حينما غلب في اطباق السراء، الناس بقوا يروحوا، ناس جهلة يروحوا ياخدوا شوية تراب يخلوها فوحة في البيت، يشموا ريحة المسك الطيب الجميل، ملوش مثيل على وجه الأرض. ولما خشيت السلطة، طبعا كل اللي ظلم جاء وقف عند القبر وبكى وندم، عملوا حوطوا القبر بحصن من الخشب، لكن برضو الناس حاولوا يكسروه. قعدت الريحة دي أيام ثم انتهت، كرامة من الله عز وجل. مات الإمام البخاري ولكن لم يمت، مات جسده وبقي أثره، بقي علمه، بقي جهاده، بقي ما قدمه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد بيألف أي كتاب من الأقدمين والأحدثين، الحديث رقم واحد أخرجه البخاري، وبعد كده يقول مسلم، بعد كده يقول أي حد، معه رقم واحد البخاري. والبعض بياخد بالترتيب الزمني، إنما أغلب الناس البخاري رقم واحد. الشيخ مصطفى العدوي رحمه الله، حفظه الله، ربنا يحفظه ورب يبارك لنا فيه، كل ما يألف كتاب يحط الباب رقم قال البخاري، قال الإمام البخاري، ويقوم ناقل الحديث، وبعد كده يقول ورواه مسلم ورقم كذا ورواه أبو داود برقم كذا، ويبدأ الباقي. إنما الأصل حط لنا حديث البخاري. ليه؟ لأنه ده عالم بالحديث، عالم بالحديث، يجيب أقوى حديث إسنادا، وما فيش أقوى من أسانيد الإمام البخاري. حبيبي في الله، ده يعني نذر يسير جدا أردت أن أطرحه بين أيديكم في هذه الليلة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واجب علينا كلنا أن احنا ننشر بين الناس من هو البخاري، فضله وقدره وعلمه، وندافع عن السنة وندافع عن علماء السنة، لأن ده واجب من الواجبات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.